امرأة نامت بجوار ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، والأم حامل في شهرها 8، وحصل أن تحركت البنت لا إراديا في أثناء النوم وألقت برجلها على بطن أمها، وخرج الجنين بسبب ذلك ميتا، وعلم بذلك جميع أقرباء ذلك الجنين وعفى الجميع عن الأم. سؤالي، ما الذي ينبغي أن تفعله تلك المرأة؟ هل عليها شيء من كفارة لأنها لم تحترس من ذلك؟ نرجو من فضيلتكم إفادتنا حول هذه القضية، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله ليس على هذه المرأة شيء، لأن هذا العمل جرت العادة أن المرأة تنام بجانب أطفالها بهذه السن أو فوقها في قليل أو تحتها، فالأم لم تعمل عملا غير معتاد لأمثالها، فما حصل لا يكون من باب التفريط التي ترتب عليه أحكام. فإن شاء الله ليس على الأم شيء، ونسأل الله أن يعوضها خيرا مما فاتها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.